تنفخ فيها فتكون طيرا بإذن وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني صلي على حد صلي عليه الله أكبر فتنفخ فيها فتكون طيرا وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني وإن تخرج الموتى بإذني العظمه دي تعمل فضل من رب العظمه وبعدين الله الله الله الله الله الله الله الله تخرج الموتى بإذني وإذ كففت بني إسرائيل عنك إذ جئت بالبينات فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين قالوا إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك قُلْ مِنْهَا وما إن قلوبنا ولا علم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين. قالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين. قال عيسى ابن مريم اللهم ربنا اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا قال عيسى ابن مريم اللهم ربنا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وارزقنا وأنت خير الرازقين. اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين. وارزقنا وأنت خير الرازقين. وارزقنا وأنت خير الرازقين.